كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد نتدارس فيه شيئا من أحاديث كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. وكنا فيما مضى قد ابتدانا بأحاديث كتاب العيدين، ولعلنا أن نواصل الحديث في ذلك، فنقرأ حديث أم عطية من في هذا الباب. فليتفضل الشيخ مشكورا. الله يجزاك. قال المؤلف رحمه الله: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: تلبسها أختها من جلبابها. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم. قوله هنا قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظاهر هذا الأمر أنه على الوجوب، ولذلك استدل الحنفية بهذا اللفظ على وجوب صلاة العيد، والجمهور على أنها ليست بواجبة على الأعيان، فبعضهم قال بأنها من المستحبات، وحمل الأمر هنا على الاستحباب، استدل على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الواجب من الصلوات فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة، ولم يذكر منها صلاة العيد. وآخرون قالوا بأن صلاة العيد من فروض الكفايات، وحملوا الأمر هنا على أنه أمر للمجموع وليس أمرا لكل واحد من الأفراد، ولعل هذا القول هو الذي تجتمع به أو تجتمع عليه الأدلة. وقوله أن نخرجهن في الفطر والأضحى يعني أنهن يذهبن لمواطن الصلاة في عيد الفطر والأضحى. وقال بأنهن العواتق، أي النساء كبار السن، والحيض، أي المرأة التي عليها العادة عادة الحيض، وذوات الخدور، أي الشابات التي مثلهن تستحي من الخروج أمام الناس. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد من العذراء، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. قال: فأما الحيض، الحيض لا يصح منهن صلاة ولا يجوز لهن أن يصلين، ولذلك أمرنا أن يعتزلن المصلى، أي موطن الصلاة. وفي هذا دلالة على أن الحائض لا يجوز لها أن تصلي كما تقدم. وقوله فيعتزلن الصلاة، أي يأتين في مكان انفردن به عن بقية النساء. واستدل بهذا على أن مصلى العيد له أحكام المساجد، من جهة أن المرأة الحائض لم تلبث فيه، قد ورد في بعض الألفاظ فيعتزلن المصلى. ومن المعلوم أن الحائض لا تلبث في المسجد، لما ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحل المسجد لجنوب أو حائض. وليس المراد به الاجتياز، وإنما المراد به الجلوس واللبث. وقوله ويشهدن الخير، أي يحضرن خطبة العيد التي فيها مواعظ يستفدن منها في حياتها، في حياتهن. وفي هذا إطلاق اسم الخير على الموعظة لما يكون لها من الأثر الحميد على الناس في صلاتهم. قال: ودعوة المسلمين، أي تشهد الدعاء الذي يدعو به الخطيب في صلاة العيد. في هذا دلالة على مشروعية وجود خطبة للعيد، وتكون مشتملة على موعظة وعلى دعاء، وفيه دلالة على أن الدعاء ينبغي أن يكون على جهة العموم. وقوله دعوة المسلمين يحتمل أن الدعوة هنا مضافة إلى الفاعل، أي أن المسلمين الحاضرين يدعون بتأمينهم على دعاء الإمام، ويحتمل أن يكون لفظ المسلمين مضافا، المضاف إليه هنا منسوبا للمفعولين، أي الدعوة التي يدعى بها للمسلمين. قلت يا رسول الله، تقوله أم عطية رضي الله عنها إحدانا لا يكون لها جلباب، المراد بالجلباب العباءة، تسمى الملحفة، وفي هذا دلالة على أن النساء في عهد النبوة كن يلبسن الجلباب. والعلماء على أن الجلباب واجب على المرأة أن تلبسه عند خروجها عند الرجال الأجانب، وكان مما استدلوا به قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وقوله عز وجل والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، المراد بالثياب هنا الجلباب. ويدل عليه هذا الحديث، فإنه قال قيل له إحدانا لا يكون لها جلباب، فقال لتلبسها أختها من جلبابها، ولو كان الجلباب غير واجب لقال تخرج وإن لم يكن عندها جلباب. وفي هذا الأمر بتعاون الناس على ما فيه الخير، وإعانة بعضهم لبعضهم الآخر على أداء العبادات، لقول لتلبسها أختها من جلبابها، أي تشترك امرأتان في جلباب واحد، نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. نعم، في هذا الحديث أن صلاة العيد لها خطبة، وأن صلاة العيد يبتدأ بها قبل الخطبة، وهذا هو المشروع، ويلحق بذلك صلاة الاستسقاء، فإنها تماثل صلاة العيد في كيفيتها وهيئتها، وسيأتي البحث فيها بإذن الله عز وجل. وقوله قبل الخطبة ظاهره أن العيد ليس له إلا خطبة واحدة، وأهل العلم يقولون بأن العيدين يشرع لهما خطبتان، استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عند الرجال وخطب عند النساء خطبتين كما في حديث بلال، واستدلوا عليه أيضا بقياسه على الجمعة، واستدلوا عليه بأنه هو المتوارث بالتواتر من عمل المسلمين من عهد النبوة، ولم يؤثر عنهم الاكتفاء بخطبة واحدة. وقالوا إن لفظة الخطبة هنا ليس المراد بها الخطبة الواحدة، وإنما الألف واللام هنا للاستغراق، أي جميع ما يخطب به. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلنا يلقين تلقي المرأة خرصها وثخابها، رواه البخاري. ومسلم وعنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وثخابها. قوله هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر، مراد به صلاة العيد ركعتين، فيه أن صلاة العيد تكون من ركعتين. فمن أداها في وقتها مع الإمام أداها بركعتين، ولكن من فأتته صلاة العيد وقيل بأنه يشرع له قضاؤها، فهل يفعلها بأربع ركعات كما قال طائفة أو بركعتين؟ الظاهر أنه يفعلها بركعتين، لأن القضاء يماثل الأداء، ولأن القضاء هنا لم يشرع إلا من خلال النصوص التي جاءت بالأمر بصلاة العيد أداء، وهي لم تأتي إلا بركعتين. وقوله لم يصلي قبلها ولا بعدها أي أنه لا يوجد نافلة قبل صلاة العيد ولا بعد صلاة العيد. أما من جهة موطن الصلاة، موطن الصلاة مصلى العيد، فإنه محل اتفاق، وبعضهم قال بأنه يستحب إذا عاد إلى منزله أن يصلي ركعتين لورود ذلك عن بعض السلف. والظاهر أن فعل السلف هنا لكونها صلاة الضحى لا لكونها سنة تابعة لصلاة العيد. وقوله لم يصلي قبلها ولا بعدها، الظاهر أن هذا يشمل المأمومين، لأن الأصل أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يشرع الاقتداء بها إلا ما ورد الدليل بالخصوصية أو بإثبات كونه ليس من العبادات. قوله ثم أتى النساء، هنا حذف في الخبر، وأصله أنه صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة خطب الرجال، قال ثم أتى النساء وكن في أواخر الناس في صلاة العيد ومعه بلال. وهذا دلالة، فيه دلالة على أن النساء يكن في موطن منعزل عن موطن الرجال في الصلاة. قال فأمرهن بالصدقة أي رغبهن فيها، وظاهر هذا أنه صدقة تطوع. قال فجعلن يلقين أي يلقين الصدقات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بلالا أن يجمع هذه الصدقات. قال تلقي المرأة خرصها، الخرص نوع من أنواع الحلي يوضع في الأذن، وبعضهم قد يسميه الحلق وقد يسمى بغير ذلك. قوله وسخابها، المراد به القلادة التي توضع على الصدر إذا كانت من خرز منظوم في خيط، إذا كانت من خرز منظوم من خيط، هذه يقال لها السخاب. والغالب أنه يلبسه النساء. قال رواه البخاري ومسلم، وعنده يعني عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. رواية البخاري فيها تحديد ذلك بيوم الفطر، ورواية مسلم على الشك بين الفطر والأضحى. وفي هذا دلالة على أن صلاة العيد لا تصلى إلا في هذين اليومين، وأنه لا تشرع أن تصلى في غيرهما. وفي هذا دلالة على أن الأعياد تقتصر على هذين اليومين. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أهل المدينة وهم يحتفلون بيومين لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أبدلكم خيرا منهما الفطر والأضحى. قوله فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها، تقدم شرحه. نعم. وعن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه وابن عقيل مختلف فيه. هذا الحديث يؤكد ما سبق من أنه لا يشرع أن يصلى قبل العيد ولا بعدها في المصلى، وإنما البحث في أن يتنفل الإنسان بعد العيد في منزله. وحديث الباب فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف فيه، والصواب أنه ضعيف الإسناد، وبالتالي فإن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما ورد عن بعض السلف من كونه يصلي في بيته الركعتين بعد صلاة العيد، الظاهر أنه يصليهما على أنها صلاة الضحى وليس على أنها سنة تابعة لصلاة العيد. نعم. أحسن الله لك. وعن ابن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة، ولم يصلي قبلها ولا بعدها، رواه أحمد وهذا لفظه، وقال أنا أذهب إلى هذا. ورواه أبو داود ولفظه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. ونقل الترمذي عن البخاري أنه صحح هذا الحديث. هذا الحديث يتعلق بفرق بين صلاة العيد وغيرها من الصلوات، فإن صلاة العيد تؤدى بركعتين، لكنها تمتاز بوجود تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام وبعد تكبيرة الانتقال للركعة الثانية. وقد أخرج المؤلف هنا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه الذي هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن جده الذي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا الإسناد حسن، فإن شعيبا صدوق وبقية رجال الثقات. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة. الإمام أبو حنيفة يقول بأنه يكبر في الأولى 5 ويكبر في الثانية 3، ولكنه محجوج بحديث الباب. وقوله كبر في عيد يعني في إحدى صلوات العيد 12 تكبيرة، أي بعد تكبيرة الإحرام، 7 في الأولى. قال مالك وأحمد بأن هذه 7 تشتمل على تكبيرة الإحرام، وقال الإمام الشافعي بأنها من غير تكبيرة الإحرام، فعند الشافعي أنها 8 تكبيرات، تكبيرة الإحرام و7 بعدها، وعند مالك وأحمد أنها 7 متضمنة لتكبيرة الإحرام. قوله و5 في الآخرة أي في الركعة الثانية الأولى، يعني الركعة الأولى. وقوله 5 أي بدون تكبيرة الانتقال، اتفقوا على أن 5 هذه بدون تكبيرة الانتقال لا تحسب تكبيرة الانتقال من هذه 5، وينتظر قليلا بين كل تكبيرة وتكبيرة، وإن سبح وحمد وكبر بين كل تكبيرتين فلا حرج عليه في ذلك. قال ولم يصلي قبلها ولا بعدها، فيه دلالة على أن صلاة العيد لا يشرع لها سنة لا قبلها ولا بعدها. ولكن هنا مسألة، وهي أنه إذا صليت صلاة العيد في مساجد الأمصار فحينئذ هل يشرع لها تحية مسجد كما قال الشافعي، أو لا يشرع لها تحية مسجد كما قال الجمهور؟ ومنشأ هذا البحث هو في ذوات الأسباب، هل تفعل في أوقات النهي الموسع أو لا يجوز فعلها في أوقات النهي الموسع. ولعل الأظهر أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي الموسع، وأنه لا حرج في ذلك. وقوله هنا والقراءة بعدهما كلتيهما، فيه دلالة على أن القراءة لا يشرع البداءة فيها إلا بعد إنهاء التكبير. نعم. وعن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر. رواه مسلم، وأبو واقد اسمه الحارث بن عوف. نعم، قوله أن عمر سأل أبا واقد فيه أن الفاضل قد يسأل المفضول عما خفيه من العلم، وقوله ما كان أي ما الذي كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهره أنه كان يستمر على ذلك، لأن لفظة كان تفيد الاستمرار والتكرار. فقال يعني أبا واقد الليثي كان يقرأ فيهما، يعني في الصلاتين، صلاتي الأضحى وصلاة الفطر، بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر. وفي هذا دلالة على أن صلاة العيد يشرع الجهر بالقراءة فيها، لأنه كان يخبر بما قرأ فيها. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث قال كان إذا كان يوم عيد خالف الطريق، أي ذهب لصلاة العيد من طريق وأتى من طريق آخر غير الطريق الذي ذهب به إلى صلاة العيد. وفي هذا مشروعية مخالفة الطريق، وقد اختلف العلماء في المعنى في هذا، فقال طائفة بأن مراده أن يكثر من يمر عليهم من الناس فيكثر تسليمه عليهم، وقال آخرون أراد أن يهنئ الناس بيوم العيد، وقال آخرون بأنه أراد أن تكثر البقاع التي تشهد له بالطاعة يوم القيامة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا، وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين، فقلت نعم، فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم بني أرفدة، حتى إذا مللت قال حسبك، قلت نعم، قال فاذهبي. متفق عليه. نعم. قول عائشة رضي الله عنها دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان، يحتمل أن يكون المراد صغيرتان، ويحتمل أن يراد مملوكتان. وقوله تغنيان أي تجملان الصوت وتنتظمان فيه بغناء بعاث. بعاث يوم في الجاهلية، يوم معركة كان بين الأوس والأنصار، وقع عند حصن للأوس يسمى بهذا الاسم، فبعد المعركة قالوا الأشعار الحماسية، فكانت هاتان الجاريتان تغنيان بهذه الأشعار. قالت فاضطجع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، على الفراش وحول وجهه. وفي هذا جواز الغناء في أيام الأعياد، ولم يذكر فيه أنهما استخدمتا شيئا من أدوات المعازف. قال وحول وجهه يعني عن هاتين الجاريتين. ودخل أبو بكر يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فانتهرني أي تكلم علي ورفع صوته علي منكرا كونها تقر هذا الفعل، وقال أبو بكر مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم، يريد صوت الغناء. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، فإن هذا فعل مباح. هذه اللفظة تعني أن هذا الفعل مباح. قيل بأنه مباح مطلقا، وأنهما إنما غنت الأشعار ولم تستخدما شيئا من المعازف. وقيل بل ذلك لأنه يوم عيد، وأيام العيد يستثنى فيها ما لا يستثنى في غيرها. قالت فلما غفل، يعني يحتمل أن يكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون المراد أبا بكر الصديق رضي الله عنهما، والظاهر هو الأول. قالت فلما غفل غمزتهما فخرجتا، يعني الجاريتين، وذلك مراعاة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفيه دلالة على أن الإنسان قد يترك شيئا من المباحات مراعاة لغيره. قالت عائشة وكان يوم عيد، يعني في موقع آخر وفي واقعة أخرى كان يوم عيد، والأظهر أنه عيد أضحى. فكان يلعب السودان بالدرق والحراب، والدرق والحراب أسلحة، والدرق الترس الذي يوضع على البدن من الجلد ونحوه وليس فيه خشب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما تشتهين تنظرين، فيه جواز اللعب في أيام العيد، وفيه جواز اللعب بأدوات السلاح في هذا اليوم ما لم يخشى على الحاضرين منه. قالت عائشة فإما سألت وإما قال تشتهين تنظرين، فيه جواز نظر المرأة للرجال الأجانب حتى في وقت لعبهم ولهوهم ما لم يكن هناك معصية أخرى. فقلت نعم، يعني أشتهي أن أنظر. وفيه أن الهوى والشهوة إذا كانت في أمر مباح فلا يلحق الإنسان حرج بسبب ذلك. قالت عائشة فقلت نعم، فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم بني أرفدة، يعني مهلا في أموركم، حتى إذا مللت يعني من كثرة مطالعتهم ورؤيتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك، أي هذا الذي شاهدت فيه القوم يكفيك، فهذا الزمان الذي رأيت فيه قومك يكفيك. قالت عائشة فقلت نعم أي يكفيني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاذهبي، أي أنهي أعمالك الأخرى ولا تبقي مشاهدة لهؤلاء القوم الذين يتغنون فيما بينهم بغناء بعاث. هذا شيء من الأحكام المتعلقة بكتاب العيدين. نعم، أحسن الله إليك. باب ما يمنع لبسه أو يكره وما ليس كذلك. عن عبد الرحمن بن غن من الأشعري رضي الله عنه قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. رواه البخاري تعليقا مجزوما به. فقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غنم، ولا التفات إلى ابن حزم في رده له وزعمه أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام. وقد رواه الإسماعيلي والبرقاني في صحيحهما المخرجين على الصحيح بهذا الإسناد ولفظهما ويأتيهم رجل لحاجة، وفي رواية فيأتيهم طالب حاجة، وفي رواية حدثني أبو عامر الأشعري ولم يشك ولم يشك رواه الطبراني عن موسى ابن سهل الجوني البصري عن هشام ورواه أبو داود ولفظه ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير. وذكر كلاما قال يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة، والخز هنا نوع من الحرير. نعم، هذا الحديث قول المؤلف هنا باب ما يمنع لبسه أو يكره وما ليس كذلك. الأصل في الألبسة أنها جائزة وأنها مباحة وطاهرة، ولا يقال بمنع شيء منها إلا عندما يرد له دليل يدل على المنع منه. وقد أخرج المؤلف أو ذكر المؤلف هنا حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري رضي الله عنه قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك وكلاهما من الصحابة قال والله ما كذبني. وهذا دليل على الجزم بهذه الرواية، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي، أي سيحدث في أمتي طائفة من الناس أقوام، أي فئام، يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. الحرى هكذا الرواية، والمراد بها الفرج الحرام، وفي بعض الروايات أنه قال الخز، وهو نوع من أنواع الحرير. قال يستحلون الحرى والحرير، معناها أنها مباحة ولكنهم يستحلونها، والاستحلال على نوعين، نوع بفعل المحرم وهذا لا يخرج به الإنسان من دين الله وإنما يكون من العاصين، وقد يكون الاستحلال بالاعتقاد أو القول بحيث يجعل الأمر الحرام مباحا حلالا. قال الحر والحرير والخمر والمعازف، فيه دلالة على تحريم هذه الأشياء، ومنها أخذ الفرج الحرام ولبس الحرير والمراد به هنا الرجال، والخمر وهذا عام، والمعازف، في هذا دلالة على تحريم استعمال المعازف، وظاهره أنه يمنع من استعمالها مطلقا حتى في الأعراس وحتى في أيام الأعياد وفي غيرها من الأيام، إلا ما ورد دليل باستثنائه كضرب الدف للنساء في يوم العيد. قال ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، بسارحة لهم، يضرب في هذا مثلا لما هم فيه. لينزلن أقوام إلى جنب علم، أي يسكنون فيه، يروح عليهم بسارحة لهم، نوع من أنواع البهائم، أي أن هناك راعي يقوم برعي أغنامهم، سارحة يعني الغنم التي ترعى، يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة، أي يطلب حاجة من حاجاته، فهو لم يقدم إليهم من أجل أنه يستحل هذه الأمور معهم، وإنما لما قدم معهم ولم ينكر عليهم أصبح واحدا منهم فلحقه حكمهم، فيقولون ارجع إلينا غدا، أي في الحاجة التي يطلبونها، هو جاء إليهم لحاجة لم يعطوه إياها اليوم، فيقولون له ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله، أي ينزل عليهم العقوبة وهم بائتون بالليل، ويضع العلم، أي الراية المنصوبة، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. وفي هذا بيان أن العقوبة على المعاصي ليست خاصة بالآخرة، بل قد يعاقب الإنسان عليها في الدنيا. وقد أشار المؤلف إلى بحث في هذا، وهو أن البخاري قال فيه قال هشام بن عمار، فظاهره أنه معلق، سقط بعض الإسناد بين البخاري وبين هشام، ولكن هذه اللفظة لا يرتضيها أهل العلم هنا، لأن هشاما من شيوخ الإمام البخاري، من شيوخ الإمام البخاري، وبالتالي لا يصح أن يضعف الخبر بها. وابن حزم حاول أن يرد هذا من أجل قوله في المعازف فإنه يبيحها، نعم، ولكن الحديث صريح في الدلالة على المنع من مثل ذلك. ففي الحديث تحريم هذه الأشياء، ومنها الحرى والحريرة والخمر والمعازف، ومنها ما ذكر من إتيانهم لغير حاجة. المقصود أن الشريعة قد جاءت بتحريم هذه الأشياء والقول بعدم جوازها، بل التشديد والتغليظ في من أباحها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، كما أسأله جل وعلا أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا وإياكم من أهل عبادته. بارك الله فيك على هذه القراءة، ووفقك لخيري الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلمي ملتقى العلم والعلماء الأكاديمية الإسلامية المفتوحة تدعوكم لمتابعة برنامجها البناء العلمي، ويشارك فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم. للمشاركة والتسجيل bina.islamacademy.net البناء العلمي ملتقى العلم.